قوله هنا قال أبو الزناد إن السنن ووجوه الحقل تأتي كثيرا على خلاف الرأي، فما يجد المسلمون بدا من اتباعها. أبو الزناد وابنه لهما عناية بنقل فقه أهل المدينة، ويوجد هذا موصولا عنهما في أسانيد منثورة أكثرها في سنن البيهقي. هذا باب من أبواب العلم، أن أبا الزناد وابنه عبد الرحمن اعتنيا بنقل فقه أهل المدينة، ولا سيما عن التابعين السبعة، وهي محتاجة إلى الجمع. كان قال أبو الزناد الأمر عندنا في المدينة، هذا الذي ذكرته لكم من أن أبا الزناد له عناية بفقه أهل المدينة، ومنه أخذ مالك هذا في موطئه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.